فلم يكن خالد متيقنا من طهارته ليهرب إلي سريعا لكي يرسل تلك الرسالة المعتادة من هذا الخط المجهول لتفتح معشوقته الباب قبل غيرها، وقد كان. فلقد فتحت فريدة الباب في لهفة للوحتها الجديدة التي أرسلها لها هذا العاشق الذي كانت تجهله. وريني كده يا بت، قالتها أختها أجيان خاطفة اللوحة من يدها قائلة: يا صايع يا قليل الأدب، ده مقلعك الطرحة وملبسك لبس زبالة. أنا كنت حاسة أنه هيطلع شمال. شمال إيه بس يا هبلة، ده عاشق والهان، اسألين أنا. أخذت فريدة اللوحة من يد أختها في سعادة وهي تقول: فكرك كده؟ طبعا. أنت عارفة راغب كان بيعمل معايا إيه وإحنا في الجامعة؟ إيه؟ قالتها فريدة وهي تجلس مربعة رجليها على السرير محتضنة اللوحة. كان بيجي يمسك الجيتار ويقعد يعزف لي ويغني لي قدام الجامعة كلها. سمعت فريدة صوت فتح باب الشقة ووصول والدها لتسرع بإمساك اللوحة والاتجاه إلى خزانتها لتخرج درجا كان موجودا بالأسفل لتضع اللوحة في مكانها السري أسفله بجانب لوحتين أخريين رسمهما لها خالد، وإن كانت هذه هي الأجرأ حتى الآن. يا بت بلاش يبقى قلبك خفيف كده، قالتها أجان التي كانت أجرأ من أختها. معلش يا أجان، أنا قلبي مش ميت زيك. المهم كملي لي بقى. كنت بقولك طمني نفسك وحاولي تعرفي مين بس اللي بيرسمك، وصدقيني العيال الفنانين دول بيبقوا مرهفين رومانسيين مش حيوانات زي بقية الرجالة، قالتها كاذبة لتضحكني، فهي تعلم جيدا لما تجلس اليوم في منزل والدها. فلم يكن راغب قد عاد من الحفلة بعد، بل غادرها مع هذه الشقراء كعادته في الفترة الأخيرة، لنذهب ثلاثتنا إلى منزلها بمدينة نصر التي سكنتها عشق منذ طلاقها بعدما نفر منها أهلها لعدم قبولهم هذا الطلاق الذي ظنوه افتراء، جاهلين حقيقة هذا الزوج الذي لا يستطيع إعطاءها أكثر من بضع قبلات من حين لآخر، خافيا حقيقته عن الجميع لتسترد عشق حقها الشرعي الذي افتقدته بكل الطرق غير الشرعية التي تمكنها من الوصول لهذه النشوة، ليصبح ضحيتها في هذه الفترة راغب، هذا الفنان الصاخب الذي غازل عقلها منذ رؤيتها عند صديقتها المقربة التي يجهلها راغب، والذي لم يمانع أبدا مثل هذه النوعية من العلاقات التي يستطيع بها تحقيق ما فشل في تحقيقه بفنه، تحقيق الذات وإرضاء الغرور الذي استطاعت عشق إرضاءه بين فخذيها ليستقبل رحمها يوميا، وصارت نشوة راغب الضعيف لأظل أنا أتراقص حولهما وهما يتناغمان بهذه الطريقة الحيوانية التي لا تحمل إلا المتعة، ليدمن بعضهم البعض بعدما أعطيت لكل منهما مفتاح الآخر. فلهذا جئت إلى هذه الدنيا لصنع الجنة لأتباع الغاوين، لأزيدهما هذا الطفل الجديد الذي بدأ يتكون في أحشائها وهي ما تزال مشيرة بقدميها للسماء مستقبلة هذا الحيوان المنتصر. في هذا الوقت المتأخر من الليل مرت هي بجانب الحارس كالطيف لتعبر إلى داخل هذه الردهة المظلمة بسهولة وخفة، متحركة كالنسيم الذي ينتشر في المكان فيشعر به الجميع دون أن يستطيع الإمساك به، فقد كانت خطواتها خفية وهي تتحرك بحرص بالغ مستغلة ضعف بصيرة الجميع لتعبر غرفة تلو الأخرى دون أن يصحو النوام والحراس الذين جاهلوا وجودها، إلا خالد الذي بدأت عيناه النائمة في الاستيقاظ. وإن كنت أحاول إسقاط جفونه عن تلك اللحظة التي استنشق عبيرها، ليبتسم خالد النائم وتعبر الأم من جانب غرفته دون علم بوجوده، وتصل سريعا إلى غايتها غرفة ابنتها ملك الواقعة في آخر الرواق، لتفتح الباب بحرص شديد لتفاجأ بصحو ابنتها التي كانت ساهرة تتسامر مع صديقتيها مارينا وفبرونيا اللتين صعقتا من مشهد دخول الأم في هذا الوقت من الليل رغم تشديد الحراسة على المكان، لتتسمر مارينا وتبتسم أختها إلى الأم التي لم تر إلا ابنتها فارتمت في حضنها، وأمسكت الأم بفم ابنتها قبل أن تصرخ فرحا، بينما اقتربت فيبرونيا بسذاجة لتلمس يد الأم لتتأكد من وجودها. فتبتسم الأم التي اضطرت إلى الكشف عن نفسها أمامهما ليظللن يتسامرن لفترة طويلة من الوقت. حضرتك دخلت هنا إزاي؟ قالتها مارينا مشككة فيما يحدث. وتجيب الأم وهي ترفع كرتا ذكيا كان بحوزتها لتقول في فخر: اسألي الحارس. ابتسمت فيبرونيا وقالت: يعني أنت ممكن تخرجين من هنا؟ ضحكت الأم مندهشة: طبعا يا حبيبتي، أنتوا تقدروا تطلعوا معايا من هنا. لا يا فيبرونيا، احنا هنستنى ماما تجيلنا، قالتها مارينا في حزم لتقول الأم: براحتكم. ماما ماما أقولك سر؟ قالتها ملك لتلفت انتباه الأم في غيره. أنكل خالد هنا معايا، قالتها ملك في براءة ليتغير وجه الأم إلى ألم ممزوج ببهجة غريبة. ثم تشرد الأم طويلا متذكرة سر الثالوث الأوحد. كانت نور نائمة في إحدى غرف المرضى، بالتحديد الغرفة المجاورة لمكتبها في نفس الطابق، ولكنها لم تجد في النوم راحة بمثل هذا الطابق الذي يفتقر إلى الخصوصية، لتظل تصارع النوم الذي تحاول أن تسرقه قبل أن تشعر به، قبل أن تشم رائحتي وتسمع همسي لتستيقظ نور التي كانت نائمة بمعطفها الأبيض، لتجد هذه السيدة العجوز تفر من داخل غرفتها إلى الخارج، فتفتح الأضواء وهي خائفة من شري، وتترك السرير بقدميها الحافيتين لتتقدم ببطء وهي تشعر بحركة قلبها ودقاته المذعورة، لتتابع الخطى هاربة إلى الخارج إلى ممر الطابق الثالث، لتلامس نظرات نور هذه السيدة العجوز السائرة ببطء أمامها عائدة أدراجها، لتتبعها نور ببطء شديد محاولة طرد خوفها، لتتفقد بنظرها الحارس النائم قبل أن تسترجع نظرتها للسيدة التي اختفت عن أنظارها، لتسرع نور بخطواتها إلى هذا الباب المفتوح لتلك الغرفة المضيئة في الظلام، لتناديها إضاءتها فتخترق حرمة الغرفة في فضول، لتجد العجوز حنين تقف أمام السرير تتحدث إلى السراب النائم عليه: مش هتصحوا بقى يا حبايبي؟ ظلت نور تنظر إلى السرير الخالي ثم إلى السيدة في عطف، لتقترب أكثر ممسكة بيديها، لتلتفت إليها العجوز فجأة فتفزع وهي تراقب تشنج المرأة التي صرخت بصوت مهيب أقلق كل من في الطابق الثالث، ومنهم هذا الحارس الذي استيقظ وحاول الدخول ليدرك افتقاده لكرته الذكي الذي يمكنه من العبور لعالم الطابق الثالث، فيزداد توتره وهو يطرق على الباب، لتتنبه الأم التي كانت لا تزال مع ابنتها في غرفة ملك فتودعها بعناق حار قبل أن تفتح مارينا الباب لتستكشف ما يجري، ويتقدم الجميع إلى غرفة القادمة الجديدة، بينما اختلست الأم خطواتها إلى خالد الذي لم يوقظه الصراخ، لتستغل الأم استلقاءه على السرير لتقترب إلى وجهه وهي تبكي قبل أن تضمه إلى صدرها بحنان وحب: أزعجني، لأثقل من وزن عينيه، لترفض الاستيقاظ، بينما ظلت الأم تحتضن خالد طابعة قبلة على جبينه: أعجزتني عن عملي لأصاب بالشلل للحظات. جف فيها عرق خالد الذي استيقظ مفتوح الأعين كالعائد من رحلة الموت، ليجلس مفزوعا في الظلام قبل أن يلاحظ هروبها من المكان ليضيء الأنوار متوجسا خيفة، وإن كان دفعه الفضول للإسراع إليها ليخرج من الغرفة باحثا عما يجهل، ليجدها تهرول في الردهة الطويلة في اللحظة التي فتح فيها الحارس الباب مستخدما مفتاح زميله، ويدخلان كلاهما غرفة حنين الوافدة الجديدة غير متنبهين لهذا الملاك المسرع، لتخرج الأم في سلام مغلقة هذا الباب ذا الشراعة الزجاجية خلفها، والذي وصل خالد إليه أخيرا مهرولا ليتوقف أمام انعكاس صورتها في الزجاج عاجزا عن الفهم، ليمد يده ملامسا زجاج الباب يحاول إدراكها نظرا إلى المفتاح الذكي الواقع أرضا بالخارج عاجزا عن العبور، قبل أن تختفي هذه الأم الحنون ليشعر بلمسة ابنتها ملك التي أمسكت بيده، ليبتسم ملتفتا إليها مستسلما لبراءتها، ليتحرك سويا بضع خطوات فيدفعهما الفضول إلى داخل غرفة تلك السيدة العجوز حنين التي جاوزت عامها 60 بسلام. بملامحها الطفولية، فقد كانت بيضاء البشرة والشعر الذي ربطته كذيل الحصان، توغلته بعض الخصلات السوداء القليلة ليعطي شعرها انعكاسا رماديا. كانت رقيقة الملامح، سماوية العينين، نحيفة الجسد، وإن كان لا يزال يحافظ على صورة الأنثى ذات هذا القلب المرهف، ليظل خالد وملك والجميع يراقبون ما تدعي هذه العجوز في هذا الوقت المتأخر من الليل. التاريخ في الوقت الحاضر 12 من أكتوبر، 1:00 صباحا. 20. يعني إيه تماسكوا؟ هو إحنا اللي بنراقب الحكومة ولا الحكومة اللي بتراقبنا؟ قالها دياب غاضبا إلى أحد أتباعه الذي حمل له خبر إيقاع الداخلية بوحيد وعاصي، ولقد كان يقفان في ساحة واسعة ومن خلفهما بعض المخيمات المنيرة أعلى هذا الجبل الذي يكشف صحراء سيناء الغامضة. يا كبير، مش إحنا بس اللي لينا عيون في الداخلية، أكيد الحكومة لها عيون بينا. يعني إيه عيون عندنا؟ أنت اتجننت؟ قالها دياب وهو يقف عند حافة الساحة بتحدي. اللي بيوشي عنا بيوشي تحت ضغط. اتكلم يا كلب، قالها المقدم سيف وهو يصفع وحيد المعلق من يديه إلى السقف في تلك الغرفة المظلمة التي وقف فيها شبه عار، يحاول الوصول إلى الأرض بأطراف أصابعه ليقلل حمل جسده من ذراعيه اللتين كادتا تنفصلان عن جسده الضعيف. يبكي وحيد من هول الألم والذل، ويتابع المقدم سيف إذلاله بإجباره على تقبيل هذا الصوت الجلدي، ثم يواصل الاحتفال معي على كرامة هذا الرجل المنكسر لأعد له الضربات، ثم أتناسى العدد فيبدأ العد من جديد ليعيد إمتاعي بضرب الرجل. تعرف تعد لغاية كام يا روح أمك؟ كفاية. لا، مش كفاية، أنا مش هوقف غير لما ربك يريد. مش أنت بتاع ربنا؟ خلاص خليش اللي عشان أقف، قالها المقدم سيف وتابع ضربه حتى كاد وحيد يفقد وعيه، ليصرخ وحيد قبل أن أصل في العد للعشرين. هتكلم، والله هتكلم. جميل، شايف بدأنا نتفهم إزاي؟ عشان ربنا مش هينفعك هنا. بس أنا بقى هنفعك، قلتها على لسان المقدم سيف الذي توقف واقترب من رأس وحيد المعلق ليتابع. لما تاكل وتشرب هنفعك، لما تنزل من الرابطة دي هنفعك. قول لي ياض، مين سيدك؟ بكى وحيد ذلا، ليبتعد المقدم سيف خطوة رافعا يده بالصوت ليصرخ وحيد راضخا. انت. انا ايه ياض؟ انت سيدي، انت سيدي، قالها هذا المنكسر الذي أحرجني ضعفه، لأنصرف أنا تاركا عملي لهذا الوحش الذي أكمل. مش بقولك بدأنا نتفاهم؟ أنت تقولي كفاية يا سيدي. أنا وقف على طول. شفت التفاهم جميل إزاي؟ دلوقتي بقى يا روح أمك، مين اللي كان ورا حادثة الأتوبيس؟ طاهر، والله طاهر، ابتسم المقدم سيف منتصرا. مين بقى يا سيدي طاهر ده؟ خرج سويا من الجامع المجاور لعقار الجدة ليتوقف في الشارع أمام المتاجر، ويبدأ الشيخ وحيد في بث عقيدته السامة، فاستند إلى سيارته ليقف طاهر أمامه في تبعية غريبة. أخرج وحيد من جيبه حلوى وأعطى منها لتابعه الجديد. والله يا طاهر، أنا كان رأيي فيك زي رأي الرسول الكريم في عمر بن الخطاب، ابتسم طاهر مندهشا. عمر بن الخطاب مرة واحدة؟ اشمعنى يا شيخنا؟ عشان النبي كان بيقول عليه قوي في الحق زي ما كان قوي في الباطل، عشان كده بقى الفاروق بيفرق بين الحق والباطل. لما ربنا هدى للإسلام في سعادة تجاوب طاهر قائلا: أنا مش عارف أنت كنت شايفني كده إزاي يا شيخ وحيد. والله يا طاهر، أنا كنت بشوفك وانت بتصلي وتجري بسرعة وكنت مستغربك، وقلت الراجل ده جواه كويس بس محتاج حاجة. والله يا شيخ وحيد أنا طول عمري محافظ على الفروض من ساعة مامي وأبويا توفوا، وأنا ما عنديش غير ربنا ألجأ له، بس ما لقيتش حد ياخد بإيدي. جدتي ست كبيرة وأخويا زي ما أنت عارف ما يعرفش ربنا خالص. ابتسم الشيخ وحيد قائلا: حقيقي الصراحة خالد ده صعب جدا، لو كنت لقيت فيه أمل كنت حاولت أخد بإيده. قطعه طاهر حاسما: ما تتعبش نفسك، أخويا ده أنا كاتبه بإيدي دي، ورغم كده عمري ما قدرت أقنعه حتى يصلي فرض. سبحان الله، رغم الشبه اللي بينكم ده له في ذلك حكم. حقيقي يا طاهر أنا سعيد بيك، وحاسس أن ربنا سبحانه وتعالى بعتنا ليك، أو يمكن بعتك أنت لينا. لم يصدق طاهر أذنيه ليقول في امتنان: العفو يا شيخ وحيد، أنا بجد اللي حاسس أن ربنا بيحبني عشان بعت ناس طيبين زيكم. أنا دايما بحلم يكون عندي سند وعيلة حسنة الخلق والطباع، أنا بجد ندمان على كل العمر اللي ضاع هدر. التفت وحيد إليه ونظر في عينه وقال: حسن الخلق ده طاهر أهم حاجة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان متسمي الصادق الأمين من قبل ما الوحي ينزل عليه. ابتسم وحيد وتابع بهدوء: وكان يتيم زيك يا طاهر؟ دمعت عينا طاهر الذي سأل: طيب ليه يا شيخ وحيد أخلاق المسلمين مش زي نبينا؟ السؤال ده ضيع كتير من عمري كتير. ما شاء الله عليك يا طاهر، بسم الله ما شاء الله، هو ده اللي أنا مستنيه منك، أهم حاجة في المسلم إنه يسأل. قالها الشيخ وحيد وهو يلقي ورقة الحلوى أرضا في الطريق: عشان هويتنا اتطمست، دخل بينا كتير من السفهاء. سكت وحيد وهو يشير من بعيد إلى متجر للخمور فتح في الشارع مؤخرا. إزاي أخلاقنا تتحسن وفي بينا ناس من ملة تانية مستعدة تعمل أي حاجة عشان تغوينا وتنسينا دينا؟ نظر طاهر بشمئزاز إلى متجر الخمور، وقد شعر فجأة بعدائية له ولصاحبه، لأشعر بسعادة بالغة بوجودي في هذا الحوار الشيق. بس أنا عمري ما فكرت فيهم بالطريقة دي، وكنت فاهم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحسن معاملتهم، وهو إحنا فين من سيدنا النبي يا طاهر؟ وبعدين يا صاحبي أيام الرسول دول كانوا بيدفعوا الجزية، وكانت أحكامنا بتسير عليهم، كانوا تبعين، كان ممكن حد يجرؤ يفتح محل خمور أو... سكت وهلة ثم تابع: يبني كنيسة يا طاهر، استغفر الله العظيم، والله إحنا هنتحاسب على طفرتنا في دين الله عز وجل. استغل الشيخ وحيد دخول أحد المارين محل الخمور ليتابع قائلا: شايف شبابنا بقى عامل إزاي؟ استغفر الله. تدافعت الدماء في عروق طاهر قبل أن يتحرك مسرعا بعدائية ناحية هذا الرجل بالمتجر ليوقفه وحيد قائلا: هتعمل يا مجنون؟ هعرفه الحق. ابتسم وحيد وابتسمت له وقال: مش دلوقتي، مش كلب زي ده اللي تضيع علشانه. كان طاهر أقوى من الشيخ وحيد، ولكنه توقف احتراما لقائده وقال: أمال إمتى يا شيخ وحيد؟ إمتى؟ تركه وحيد وقال: قريب قوي، بس لازم الأول تفهم دينك كويس. نظر طاهر إلى الشيخ وحيد وقال: طيب ما أنا مواظب معاك على الدروس بقالي كتير أهو يا شيخ وحيد. إن العجلة من الشيطان يا أخ طاهر، ما تستعجلش. قالها وحيد وربط على كتف تابعه القوي قبل أن تأتي سيارة أجرة مسرعة لتلطخ ملابسه بمياه راكدة كانت في وسط الطريق، فيتعصب الشيخ وحيد: يا حيوان يا ابن الجزمة، سكن فين طاهر ده؟ واسمه ايه بالكامل؟ قالها المقدم سيف لوحيد الذي أنهكه الإعياء تماما، ليمسك المقدم سيف بالصوت قبل أن يقطع هذا الاحتفال رسول جاءه من عند اللواء فاروق الذي علم بتدخل المقدم سيف في التحقيقات قبل أن يأمره بذلك، ليتوقف عن إمتاعي تاركا دموع وحيد تختلط بدمائه ويتحرك مجيبا هذا الرسول الذي لازمه حتى وصل إلى قائده الذي بدا غاضبا في غرفة الاجتماعات التي يتخذها مقرا لإدارة أعماله: أنت إزاي يا بني آدم تحقق مع وحيد من غير تعليمات مني؟ يا فندم أنا بعرف أتعامل مع الأشكال دي كويس، وأسلوب حضرتك؟ تعصب اللواء فاروق ووقف صارخا: أسلوبي مالي وسيادة المقدم، الأسلوب اللي مش عاجبك ده بيدرس في الكتب. توتر المقدم سيف من صراخ رئيسه وسكت تماما وهو ينظر أرضا، ليضيف اللواء فاروق: وتوقف كل كلامك مع العيال دي، واوعى تطاول عليهم تاني أبدا، وتسيبهم لنا. اندهش ورفع نظره إلى رئيسه: عندك اعتراض يا سيادة المقدم؟ لا يا فندم، اللي تشوفه. أرضى خضوع المقدم سيف غرور اللواء فاروق الذي أكمل: عايزك تكلم الرائد عادل عشان يرجع القاهرة، وتخليه يجيب معاه دكتور فهد بنفسه. دكتور فهد مين؟ أثار جهل المقدم سيف حفيظة اللواء فاروق: مدفوق يا سيف، الدكتور فهد الشرنوبي اللي ماسك حالة البنت بتاعت الأوتوبيس. آه مفهوم يا فندم. خير، هنعلن قريب عن مكانها، وعايز أتأكد بنفسي من صلاحيته للمسؤولية دي. حاضر يا فندم. قالها وقبل أن يغادر أضاف اللواء فاروق مؤكدا: يا سيف، تأكد على الرائد عادل إنه يلتزم بمسار السير بتاعنا. أنا مش شايل هم عاصي، ده راجل ومستحيل يعرف منه معلومة، والأهم إنه ما يعرفش حاجة أصلا. أنا خوفي كله من وحيد. قالها دياب باستياء، ليتساءل الرجل الآخر: يا ترى كبير تقدر تصفيه وهو في إيديهم؟ التف دياب للرجل قائلا: أنا أقدر أعمل كل حاجة، بس مش ده المهم دلوقتي، أنا لازم أرد على الألم ده وبقسوة. قالها وسكت لحظة قبل أن أضيف أنا على لسانه: الضابط اللي اسمه عادل فين دلوقتي؟ أنا في الفندق في دهب يا سيف بيه. قالها الرائد عادل مجيبا المقدم سيف هاتفيا: طب يبقى زي ما قلت لك، تجيب دكتور فهد معاك الصبح وتنزل مصر. حاضر يا فندم، بس أنا لسه ما وصلتش لحاجة مهمة في موضوع ملك. مش مهم يا عادل، خلاص. اندهش الرائد عادل مضيفا: مش فاهم يا فندم، هو في حاجة أنا معرفهاش؟ لما تيجي هتفهم كل حاجة. تعليمات سيادتك يا فندم. قالها الرائد عادل وظل ساكنا ينظر إلى الخليج من خلال نافذة غرفته، ثم نظر إلى ساعة هاتفه المشيرة للثالثة والنصف فجرا، ليتخذ قراره ويخرج رقم الدكتور فهد متصلا به، ليجيبه من داخل غرفة والده التي رجع إليها ليشرب كل ما لذ وطاب من كحليات فرنسية فاخرة. ألو، صباح الخير يا عادل بيه. قالها الدكتور فهد وهو ينظر إلى ساعة يده في تعجب: أنا آسف جدا أني بكلم حضرتك في الوقت ده، بس حقيقي الموضوع مهم. لم يتوقع الدكتور فهد أن يكون مطلوبا في القاهرة في هذا الجهاز الحساس، ليبتلي عريقه ويضيف مطيعا: حاضر يا عادل بيه، أنا تحت أمر سيادة اللواء. خرج دياب من خيمته وحيدا ليقوم بهذه المكالمة التي كان يدخرها للأهمية، ليرد عليه هذا الرجل الذي كان يحاول نسيانه في توتر، وليبدأ دياب الضغط عليه ليدله على المعلومات التي يبتغيها. وإن كان الرجل بخيلا في معلوماته كما توقع دياب، لا يرغب في مشاركته إياها، ليضطر إلى ابتزاز الرجل بما يمتلكه من معلومات تزج به في السجن لفترات طويلة، ليرضخ هذا الرجل مستسلما دالا إياه على المعلومات التي يبتغيها، خوفا منه لا إيمانا بقضيته، فلقد كان يعلم عنه الكثير، مما اضطر الرجل لتنفيذ طلباته ممررا له بعضا من معلوماته رغما عنه، قبل أن يبدأ دياب توريطه أكثر فأكثر ليفقد الرجل رفاهية الكتمان. التاريخ في الوقت الحاضر 12 أكتوبر، الساعة 2 صباحا، 21. أنهى الدكتور فهد المكالمة التي أزالت مفعول كل ما شربه في الساعات الماضية، ليخرج من غرفته في حالة من عدم الاتزان، فقابله نبيل الذي كان ينتظره ليطلب منه ما دفعته زوجته لطلبه. فهد بيه، على فين يا دكتور؟ سيبني والنبي يا نبيل دلوقتي. قالها الدكتور فهد مترنحا ليتابع نبيل: هسيبك يا دكتور، بس معلش أنا كنت بفكر حضرتك بالسلفة اللي كنت طلبتها منك. يا نبيل بقولك سيبني سيبني، انت ما بتفهمش يا أخي، صرخ الدكتور فهد جارحا كرامة نبيل الذي دمعت عيناه، بينما تابع طريقه إلى الدرج نزولا عائدا إلى منزله، ولكنه بعدما وصل إلى الطابق الثالث انتبه لعدم وجود الحراس، فترك لنظره العنان ليجد كرت الحارس الذكي الواقع أرضا، وشعر بشيء مريب، فجث على ركبتيه ليمسك بالكرت، ثم تقدم خطوتين ليقف أمام زجاج الباب ليرى من خلفه الجلبة التي أحدثتها حنين، فدخل الدكتور فهد مستخدما مفتاح الحارس. خطوات قليلة إلى اليسار بلغت بالدكتور فهد أمام غرفة العجوز حنين، ليلفت انتباهه خالد الممسك بيد ملك، فيتذكر الدكتور فهد تعليق نور عن هذه العلاقة الغامضة، بينما ينسحب خالد عن رؤية الدكتور فهد ومعه ملك التي غادرت إلى الردهة لتسأل خالد: أنت كنت شايف ولادها؟ ابتسم خالد متسائلا بدهاء: أنهي ولاد بالضبط؟ اللي كانوا نايمين على السرير، قالتها ملك ببراءة ليبتسم خالد الذي أعلمته أنا الكثير، قبل أن يعود كل منهما إلى غرفته بعدما حيا سويا الأختين الواقفتين في آخر الممر، في حين ظل الدكتور فهد يتابع حالة حنين التي كانت تصرخ: انتوا ايه اللي دخلكوا بيتي؟ قالتها السيدة العجوز لنور والدكتور فهد اللذين كانا واقفين بجانب العجوز أمام الحارسين: أنا آسف يا فندم، معلش، قالها الدكتور فهد وهو يوجه المرأة للجلوس على السرير لترفض حنين قائلة: حاسب، الولاد نايمين. تقبل الدكتور فهد كلامها وقال في هدوء: يا حبيبتي هم خلاص راحوا أوضتهم. أمسك الدكتور فهد بيديها المرهقة بيساره بينما أخرج بيمينه من جيب الجاكيت بعض الحبوب المهدئة: ممكن بس يا ماما تاخدي الدواء بتاعك؟ ابتسمت حنين مطيعة الدكتور فهد في استسلام لكلمة ماما. ماما؟ قالتها حنين التي ابتلعت الدواء، وناولتها نور رشفة من الماء الموضوع بجانب سريرها، لتذهب حنين إلى أهلها بصورة مؤقتة متذكرة ما حل بزواجها الأول في ثمانينيات القرن الماضي. كانت حنين جميلة في شبابها، شقراء الشعر، زرقاء العينين كالفرنسيات، رقيقة ورشيقة. لقد حسدها الجميع على زواجها السعيد، حيث استطاعت الزواج قبل أن تكمل عامها العشرين من هذا الشاب الراقي الذي أحبها لسنوات عديدة أمام أعين الجميع، زائدا من غيرة صديقاتها وأقاربها ليستمر هذا الزواج الناجح لسنوات عديدة من الإخلاص والمحبة شبه الكاملة. فلقد كانا متوافقين في كل جوانب الحياة المادية والنفسية والاجتماعية وحتى الجنسية، لتشعر حنين بالجنة أسفل قدميها، وإن لم يكن هذا كافيا لأهلها الذين كانوا ينتظرون ولي العهد، لتخضع حنين وزوجها كل فترة لفحوصات تلو الأخرى، ليؤكد طبيب تلو الآخر نفس الواقع، فكلاهما سليم وصحيح، وإن رفض خالقهما الإنعام عليهما بنعمة جديدة لغرض لا يعلمه إلا هو، وإن لم يتقبل والدا حنين نعم الله على ابنتهما وظل يبحثان عن الأطفال جاهلين لما منع عنهما الخالق تلك النعمة، ليحسم والداها الأمر أخيرا. يعني إيه يا حنين؟ قالها زوجها متسائلا. أنا مش عايز في الدنيا دي غيرك، مش عايز ولاد لو ربنا ما أرادش. ربنا ما بيتعاندش يا حنين، ربنا ادانا كل حاجة في الدنيا، ربنا جمعنا البعض دون الناس كلها. لم تستطع حنين الرد لتبدأ الدموع في خيانتها، ليكمل زوجها: عارفة يعني ايه أبقى معاك يا حنين؟ عارفة يعني ايه أبقى في حضنك؟ عارفة يعني ايه أبقى في قلبك يا حنين؟ جاوبت حنين بما لقنتها أمها وحفظتها إياه: بس انت راجل، يعني ممكن تخلف في أي وقت، ممكن بعد ما نكبر تتجوز علي عشان تخلف، وساعتها هكبر وعجز وعيش لوحدي، وممكن كمان أموت لوحدي في مستشفى أو مصحة من غير سند ولا عزوة، قالتها وهي تبكي لتزيد من همه، فهي ملكة قلبه الضعيف، فينهار هو أمام دموعها ملبيا طلبها الوحيد الذي لم تطلب سواه. فلقد كان دائما يجلب لها أحلامها قبل حتى أن تحلم هي بها. لحظات من الصمت سادت المكان قبل أن يطلق صراحها: انت طالق يا حنين، قالها وهو يبكي رافضا شيئا وحيدا. بس صدقيني يا حنين، مش هتموتي لوحدك أبدا أبدا يا حنين، حاول خالد النوم في غرفته التي كنت أسكنها أنا ليشعر بتوارد الخواطر الذي قارب بين كل هذه الأحداث، فقد كان يرى طاهر في هذا المكان المطل على النيل أمام نشوى التي حاولت إتمام خطتها بإيقاعه وإن كانت تشعر بمقاومته بعض الشيء. مالك يا طاهر؟ لم ينتبه طاهر لحديثها لتتابع هي. يا طاهر؟ ها؟ معلش أنا آسف يا نشوى. كان طاهر ممسكا بميداليته يحاول فكها مرارا دون فائدة في توتر شديد. مشغول في إيه؟ قالتها وهي تقترب منه ليتوتر طاهر ويبتعد. أنت لسه بتتكسف مني يا طاهر؟ أتكسف؟ أحرجت نشوى التي بدأت تشعر بخسارتها لجولة في معركتها لتحاول رفع الحرج عن نفسها قائلة: مش إحنا دلوقتي بقينا عيلة واحدة يا طاهر؟ أنت خلاص بقيت مننا، يعني لازم تعرف إن أنا أقرب لك من أي حد. أكيد طبعا يا نشوى، الحمد لله. طيب مش هتقولي مالك بقى؟ حقيقي مش عارف يا نشوى، حقيقي بجد مش عارف، قالها وشرد مع النيل قبل أن يكمل. حاسس إن في حاجة غلط من زمان وأنا سايب كل حاجة على ربنا، بنجح في سنة أولى عشان أخش سنة تانية. طيب ودلوقتي؟ مش عارف. شاردا أكمل طاهر لتكمل نشوى ضغوطها: خلاص خلينا احنا نفكر لك، مفيش أسهل من طريق ربنا يا طاهر. سكتت لحظة لتنظر في داخله ثم تابعت: لازم تبعد عن أصحاب السوء وتركز في اختيار الناس اللي حواليك وشريكك في طريقك. قالتها بدلال لم يتفاعل معه طاهر الذي غادر تاركا إياها غاضبة، فلقد باعت هي دون شار لأغذي أنا غضبها في الساعات المقبلة. تحرك هو سريعا مستقلا سيارته التي قادها بغضب حتى وصل بها إلى ضلته بميدان الإسماعيلية، ليصف السيارة ويقف لحظة يلهو بميداليته ليفك قطعتيها مرارا وتكرارا وهو بالسيارة يداعب عقله في خطوته القادمة، فلم يكن هو يشعر بالرضا، ليظل شاردا لوقت طويل حتى ظهرت فريدة خارجة من العقار تنظر إلى يمينها ويسارها تبحث عن شيء ما. كان خالد واقفا هناك وقد قرر تعقب حبيبته ليقترب منها شيئا فشيئا، فلم يكن جريئا حال طاهر. لحظات توقفت فيها فريدة تنتظر صديقتها التي ظهرت أخيرا في سيارتها المرسيدس الحمراء التي حصلت عليها من زيجتها الفاشلة، لتصف عشق سيارتها عند فريدة وتحييها بابتسامة قبل أن تركب إلى جوار صديقتها الشقراء التي تحركت بسيارتها ببطء. مكن خالد من تعقبهما بسيارته قبل أن يرن جرس هاتفه الخلوي. أيوة يا حبيب، أنت فين يا زفت؟ أنا اللي زفت، أنا ماشي على شرطك الهباب دي. ما تقولش، قالها حبيب مندهشا ليجيب خالد مؤكدا: أديني ماشي ورا فريدة هو لما أشوف كلامك هيودينا على فين. أيوة بقى العاب يا العاب، قالها حبيب ساخرا قبل أن يقاطعه خالد متوترا من قيادة عشق التي كادت تغيب عن ناظره. بقولك يا حبيب اقفل بقى لحسن، البنت اللي سايقه شكلها مجنونة وهيضيعوا مني، هي كمان فيها بنات أموت أنا وعيد السنة. بقولك إيه، أنا عارفك سواق حمار، لو تاهوا منك أنا هحفل عليك للصبح. اقفل بقى يا بني آدم. سلام سلام سلام. إيه يا ابني مش قافل؟ سلام سلام. أغلق خالد الخط ليعاود حبيب الاتصال به مشاكسا كعادته، ليغلق خالد الهاتف ويقود بسذاجة كمن يتعلم القيادة لتوه، ليحاول بصعوبة اللحاق بسيارة عشق التي كانت تقود بتهور وطيش، إلى أن وصلت أخيرا لهذا المركز الثقافي الواقع بالكربة لتصف سيارتها ليترجلها من أمام خالد الذي ظل يبحث عن مكان خال لصف سيارته مستهلكا الكثير والكثير من الوقت والوقود بدلا من صفها صفا ثانيا خوفا من المساءلة أو التوبيخ. ظن خالد أنه فقدهما ولكنه كان خاطئا، فلقد صف سيارته بعيدا وترجل وصولا لهذا المركز الذي دخله متوترا، ليجد نفسه في مركز كبير للثقافة والفن وقد كان يقيم معرضا للفن التشكيلي، لينسى خالد ما جاء من أجله ويبدأ في ملاحقة شغفه، فلقد كان المكان أشبه بقصر فرنسي يبعث الفن في هوائه ليستنشقه خالد الذي صال وجال في المكان متناسيا همه أمام لوحات العرايا التي علقها الفنانون على الحوائط. فقد كان المعرض مليئا بأجساد الفتيات الحسنوات المرسومة بدقة أرهقت خالد وأعجبتني، حتى وجدهما أمام تلك اللوحة للفتاة الحائرة التي تقف عارية وسط الصحراء تنظر إلى القمر غير مكترثة لما حولها من عاصفة رملية. عارفة يا عشق، اللوحة دي شبهي قوي، هي باين فيها حاجة يا فريدة؟ ضحكت فريدة معقبة، يا بنتي حاولي تقري اللوحة، مش بفهم فرنساوي، ترجميلي. ماشي يا عشق، بصي، شايفة التوهان ده والبرود اللي في نظرتها، اللي مش مخليها مهتمة بأي حاجة، حتى إنه بدأ يخبي وشها ويشوه جسمها، هي كل ذنبها إنها عايزة تبص للقمر. والله يا فريدة ممكن تكون عاوزة تشوف القمر بس، أو نفسها توصل له، وده فرق كبير جدا. إيه ده؟ ده أنت عميكة قوي يا أخت عشق، قالتها فريدة ساخرة. أمال أنت فاكرة إيه؟ أنا كل انبهارات. بقولك إيه؟ كفاية تضييع وقت وتعالي نلحق الندوة اللي أنا جايباكي عشانها. ندوة إيه؟ محاضرة عن كتابة القصة اللي كان نفسك فيها. طارت فريدة فرحا لتعلق، بجد يا عشق؟ يا بنت الإيه؟ وأنا أقول إيه المفاجأة اللي ممكن تكوني عاملها لي؟ يا حبيبتي هو أنا عندي أغلى منك؟ كانت فريدة في غاية سعادتها قبل أن تتذكر والدها لتتغير ملامحها المشرقة إلى غيوم وظلام. بس فكرك بابا لو عرف هيرضى؟ ابتسمت عشق في دهاء قائلة، ومين قال إنه هيعرف؟ ضحكت فريدة موافقة صديقتها، صح يا بنت الإيه؟ عارفة يا عشق مين اللي كان هيتبسط قوي لو جه؟ قالتها فريدة التي بدأت تتبع خطواتها في طريقهما إلى الطابق الثاني ومن خلفهما خالد. مين يا أختي؟ هو أنت ليكي أصحاب غيري؟ لا يا طبعا. وقفت عشق لحظة لتصل إليها فريدة قائلة، أختي أشجان يا هبلة. قالتها وبدأت تتحرك، بينما ظل اسم أشجان يتردد صداه في سماء عشق قبل أن تقوم فريدة بتدمير حصونها قائلة، وراغب جوزها كمان كان هيتبسط جدا. التاريخ في الوقت الحاضر 12 أكتوبر الساعة 9 صباحا. 22. وصل الرائد عادل في الصباح إلى المصحة، ولقد كان الجميع يعلم من هو ويهابه بصرف النظر عن صغر سنه، ليفتح له حراس الأمن بابا تلو الآخر حتى استقبل المصعد ليصعد إلى الطابق الرابع، إلا أن الفضول جعله يضغط على زر الطابق الثالث ليفتح هذا الباب الأوتوماتيكي، ليجد نفسه أمام هذا الباب الذي يغلق عالم الطابق الثالث. فنظر إلى حارس الأمن الذي رفع يده محييا إياه، دكتور فهد فوق يا فندم. معلش بقى أنا هستناه هنا، بلغوا أني وصلت. ظل الحارس ساكنا ليكرر الرائد عادل، افتح يا ابني. حاضر حاضر يا باشا، قالها الحارس وفتح الباب قبل أن يقوم باتصاله بنبيل ليبلغه بوصول الرائد عادل الذي دخل واتجه يسارا بدلا من انتظار الدكتور فهد في غرفة نور، متجها إلى غرفة ملك. خطوة تلو الأخرى وهو يشعر بدقات قلبه تزداد مع اقترابه من غرفته، هو قاتل أخيه، حتى وصل أخيرا إلى الغرفة المنشودة ليقف أمامها ناظرا للممر عن يمينه قبل أن يمسك المقبض في تردد فيتركه أخيرا بعدما شعر بانقباض شديد، وإن كان هو قد شعر به من الداخل، ليفتح الباب بقوة أفزعته ليتسمر أمامه فجأة، فيخترق هو عقل الرائد عادل الذي بدا له مألوفا. لحظات من الصمت كسرها الدكتور فهد الذي وصل إليهما مستاء. عادل بيه، أحرج الرائد عادل وقال، أهلا يا دكتور فهد، أنا بس كنت رايح أسلم على ملك. انزعج هو عند سماع اسم ملك، ليعود خالد إلى حاله ويغلق الباب في وجههما، ليندهش الرائد عادل قائلا، مين ده؟ مين ده؟ ظل القس يوحنا صامتا بينما تابع الصحفي سامي مشيرا إلى فيديو مفتوح على جهاز لوحي أمام القس يوحنا ليتابع. أنا عارف أن حضرتك ملكش دعوة بحاجة، بس العيار اللي ما يصبش يدوش، وانت هتستفيد ايه لما تعرف؟ وقف سامي سعيدا في غرفة القس يوحنا مغلقا جهازه اللوحي. أولا أنا صحفي وعندي فضول كبير، ثانيا حق الناس علينا إنها تعرف الحقيقة بدل ما كل الحقائق ما بتدفن، والأهم طبعا السبق الصحفي. في استسلام أجاب القس يوحنا: حاضر يا ابني. الراجل ده يبقى اسمه خالد، خالد إبراهيم. من عارف المهم بقى مين هو خالد إبراهيم؟ خالد جه دهب بعد ما مراته فريدة وبنته ما ماتوا. من داخل غرفة نور كان الدكتور فهد لا يزال منزعجا من مفاجأة الرائد عادل الذي قال: احنا لازم نتحرك دلوقتي يا فهد بيه. دخلت نور الغرفة فجأة دون استئذان: معلش انا اسفة، كنت فاكرة الأوضة فاضية. ولا يهمك يا دكتورة نور، فرصة عرفك بالرائد عادل. طبعا، غني عن التعريف. اهلا يا فندم، فرصة سعيدة. دكتور فهد، عندنا مشكلة في حالة خالد. توتر الدكتور فهد عند ذكر اسم خالد أمام الرائد عادل ليخرج بها إلى الخارج. في إيه يا نور؟ الحق يا دكتور، خالد كان هيموت حنين. إيه؟ دخل الدكتور فهد وأخذ من درج مكتبه الذي لا يفتح إلا بمفتاحه الذكي، وأخذ عقارا وحقنة، ثم اعتذر من الرائد عادل وخرج مغلقا باب غرفة نور عليه، وغادر مسرعا إلى غرفة حنين ليشاهد الحراس ممسكين به، وإن لم يستطيع إجباره على إفلات حنين التي كان يمسك هو برقبتها خانقا إياها، ليسرع الدكتور فهد ويضع العقار في الحقنة ليغرزها في وريده، ليهدأ هو فجأة ليتمكن الحراس منه ليدفعوه أرضا. فتقترب نور من حنين وتسرع بعمل الإسعافات الأولية لتستعيد أنفاسها، بينما بدأ خالد يستعيد وعيه وسط اندهاش الدكتور فهد الذي غرس بجسده نسبة كبيرة من المخدر. وقف خالد وسط اندهاش الجميع الذين خافوا من قوته الجسدية المبالغ فيها، ليبتعد الجميع عنه وسط اندهاشه لنظراتهم، ليخرج من الغرفة عائدا أدراجه إلى غرفته، لينظر الدكتور فهد إلى حنين قائلا: أنت كويسة ماما؟ أومأت حنين برأسها بالموافقة، ليتوجه الدكتور فهد بحديثه إلى نور: أنا هنزل مصر مع الرائد عادل. مصر؟ أيوة، الدخلية عايزاني بخصوص ملك. يبقى لازم تتأكد من كلامها. وأنت مصدق كلام العيالة دي يا نور؟ بذمتك أنت مش مصدقها؟ قالتها نور قبل أن ينصرف الدكتور فهد عائدا إلى الرائد عادل الذي كان يحاول فتح الباب من الداخل. معلش يا عادل بيه، الأبواب ما بتفتحش من غير مفاتيح. حصل خير؟ طب يلا بينا يا دكتور، أنا جاهز والشنطة في العربية. حضرتك هتيجي معانا، مش محتاج عربية. معلش يا عادل بيه، أستأذنك نمشي ورا بعض، أنا كده كده عندي مشاوير في القاهرة وأحتاج أجيب عربيتي. اللي تشوفه يا دكتور. براحتك، إحنا كنا عايزين نريحك، المشوار بياخد أكتر من 6 ساعات سواء أنت عارف. ليه كل ده؟ هم 4 ساعات بالكتير. معلش، أصل إحنا بنمشي بخط سير محدد، لازم نرجع شرم الشيخ ومنها بنركب الطريق. شرم إيه بس حضرتك؟ إيه اللي هينزلنا تحت؟ إحنا هنركب طريق نخل، 2 ساعة هنكون في النفق. بس إيه؟ ما تخافش، مفيش رادار. قالها الدكتور فهد ضحكا لينصرف إلى طريقهما متخلين عن خط السير. خالد، ممكن تشرح لي إيه اللي أنت عملته ده؟ عملته ليه؟ أنت تعرف حنين منين؟ قالتها نور التي دخلت غرفته في حالة ذهول مما فعل بحنين، ليجيب في براءة: أنا حقيقي ما أعرفش مين حنين. قالها واتجه إلى حامل لوحاته التي كان يرسم فيها الكمير: قلتلك قبل كده أني خطر. اقتربت نور منه في عطف، فلقد كان دامع العينين. طيب كمل. أكمل إيه؟ كمل الحكاية. قالتها ليكمل سر الثالوث الأوحد: لم يكن خالد يدرك ما يفعل هو، فلقد كان يرسم لوحة جريئة لجسد عاري فريد المنحنيات، يرسمه بتفاصيل لا يستطيع أن يتنبأها منجم، بل تفاصيل لعين رأت ويد لمست هذا الجسد. فلقد كان هو يتمتع ببصيرة وخيال رهيب ليكمل هو خطا تلو الآخر حتى انتهى من رسم هذه المنحنيات قبل أن يبدأ برسم الوجه الملائكي الذي لا يتناسب مع حرارة الجسد. فلقد كانت ملامح فريدة بسيطة وهادئة عكس ما رسمه هو لجسمها المثير. إيه الجحود ده يا صاحبي؟ قالها حبيب الذي دخل صومعة صديقه في الشرفة الخارجية، ليتنبه خالد إلى الحديث فجأة ناظرا إلى رسمه بخجل، ليضيف هذه العاصفة التي سترت جزءا من بدن فريدة التي رسمها في الصحراء تنظر إلى القمر، حال اللوحة التي أعجبتها في المعرض. أنت زفت. لم يكن في حالة ذهنية تسمح له بالرد، فقد كنت أمتع أنا عقله بتفاصيل جسد فريدة الذي سيناله من يستطيع الفوز بقلبها، لأحركه أنا بغريزة صافية تحت شعار المشاعر، ليتوقف عن الرسم تاركا قلمه الرصاصي ليمسك اللوحة ويخرج من المكان، بينما يظل حبيب يضرب كفا بكف على حال صديقه الذي فقد عقله في اتباع قلبه كما ظن، ليخرج خالد بالفعل من الحديقة متجها إلى سيارته التي صفها بعناية، ليركبها في هدوء وحيرة ويبدأ رحلته إلى ميدان الإسماعيلية. وصل خالد في وقت طويل إلى عقار جدته، وترجل من سيارته وصعد في تحد وجرأة افتقدهما، ليتجاهل شقة جدته ويتابع صعوده إلى شقة فريدة، فيضع رسمته كعادته على شراعتها قبل أن ينصرف عائدا إلى أسفل، ليفتح خالد شقة جدته التي كانت تجلس على كرسيها حال أمسها لتكرر سؤالها الذي يمقته. أنت جيت يا طاهر؟ لا يا جدتي، أنا خالد، قالها خالد باستياء. ها؟ معلش يا ابني، حمد لله على السلامة. اقترب من جدته بحنان تفتقده ليقول فريدة، قالها بينما في الطابق العلوي فتحت فريدة بابها عند وصول الرسالة إليها لتتفقد اللوحة التي داعبت حياءها، لأطبع أنا ابتسامة على وجهها مثيرا أنا مشاعرها وغريزتها هي الأخرى، وهي تتحسس خصرها ضامة شفتيها قبل أن تضع اللوحة بجانب الأخريات أسفل هذا الدرج الذي ستر الكثير. أنت عايز تتجوز فريدة؟ قالتها الجدة التي وقفت بصعوبة لتتوسط الصالة. أيوة جدتي، ليه لأ؟ وهي موافقة؟ معرفش، قالها لتلتف الجدة إليه قائلة يعني هي تعرفك أنت يا خالد؟ في إيه يا جدتي؟ أمال أنا جاي لك ليه؟ أنا عايز أخش البيت من بابه، مش هي دي الأصول برضو؟ سكتت الجدة ورجعت إلى كرسيها ليقترب منها. يا جدتي أنا محتاجك، أنت عارفة أني ماليش خبرة، والصراحة لو رحت لها ورفضتني ممكن أعمل في نفسي حاجة. بعد الشر عليك يا ابني، يعني هتساعديني؟ قالها خالد الجاثي عند قدمي جدته التي حنت عليه أخيرا بيديها قائلة أكيد يا ابني، وربنا يستر إن شاء الله. يا كبير يا كبير، قالها هذا الخادم الذي جاء إلى دياب مهللا. في إيه يا بني آدم؟ أخبرت التائل بالذهب. طب اتكلم يا بني آدم، مستني إيه؟ رجالتنا اللي على أول طريق نخل لسه متصلين بيا دلوقتي، قالها الرجل مبتسما بخبث ودهاء قبل أن يتابع. ادي بيه حاجات برجلها في عربية شرطة ركبت الطريق من الجنوب، وركبنا الخطوط وتأكدنا من اللي فيها يا كبير. ابتسم دياب الذي كان يعرف الكثير وقال عادل. التاريخ في الوقت الحاضر 12 أكتوبر، الساعة 12 ظهرا. 23. يعني هو خالد حب إيفا فعلا؟ تساءل سامي منزعجا، ليجيبه القس يوحنا. في الأول كان متخيل إني ممكن أقبل إنه يعمل اللي حبيب صاحبه عمله عشان كريستين، بس أنا كنت فاهم كويس ورفضت. وهو إيه اللي حبيب عمله لكريستين؟ وهم مين دول أصلا؟ أنت إزاي خبت عني حاجة زي كده يا حبيب؟ قالتها كريستين في استياء، مبتعدة عن حبيبها بعدما اكتشفت ما كانت تجهله طوال فترة علاقتهما في الأسابيع الماضية. ولا أنت كنت مستني إن أتعلق بيك؟ كريستين، أنت إزاي تفكري فيا كده؟ قالها غاضبا هو الآخر، لأبدأ أنا في توسيع الفجوة شيئا فشيئا. فلقد كانت كريستين بالفعل قد تعلقت بحبيب الذي كان يمثل فتى أحلامها بكل مقاييسها، وقد رفضت العديد من الزيجات نظرا لخوفها من الفشل، فهي تعرف أنها لا تمتلك رفاهية الطلاق إذا لم توفق، وزواجها سيكون رابطا أبديا في السماء ولن تستطيع الهروب منه أبدا، حتى تحققت دعوتها في إيجاد هذا الفنان المرهف والرجل الاجتماعي الودود الذي يعرف قيمتها دون غيرها. من رفض أجمل جميلات إيطاليا فقط ليكون بجوارها وعندما رأته تمنت أن يكون هو زوجها، وإن خشيت أن تكون حالمة ليحدث ما تمنته فيطلبها هذا الفارس لتنسى الدنيا وما فيها ولتتعجب لما يعطيها خالقها كل هذه النعم. حتى صحت اليوم على هذا الكابوس، فلن يرضى ربها بهذه الزيجة، فلم يكن حبيب كما تظن، لم يكن يعتنق ملتها وإن كان قبطيا عن حق. لازم أفكر كده، أنت إزاي تخدعني كل الوقت ده؟ أخدعك يا كريستين؟ هو أنا بقولك أنا مسلم؟ يا ريتك يا أخي كنت مسلم، ما كنتش جيت جنبك قبل كده. لا ده أنت مش طبيعية خالص يا كريستين، أنا مسيحي مسيحي. بس ما تجزليش يا حبيب، قالتها وانصرفت تاركة حبيب لهمه وحيدا يمشي في الشوارع مهموما، حتى ناديته أنا من عند هذا الخمار ليدخل إليه ويتناسى همه بين أنواع الخمور الغنية الممتعة للعقل والفؤاد، فيشرب الكثير والكثير قبل أن يغادر حاملا حقيبة مليئة بالأنبذة الإضافية، ليبحث بعدها عن دراجته البخارية جاهلا أين صفها، فيشير إلى سيارة أجرة أقلته إلى بيته وهو يستعيذ ربه منا. وصل منزله القاتن فيه خالد منذ فترة، والذي كان نائما في الحديقة يعد النجوم في السماء، حتى تنبه لوجود حبيب سكران يترنح في الحديقة ليقف مذعورا ويقترب من صديقه. حبيب مالك؟ أنت سكران ولا إيه؟ أسند خالد صديقه وتوجه به إلى حوض الحديقة ليغسل وجهه، بينما آخذ منه حقيبة الخمور ليرمي بها بعيدا. اغسل وشك يا بني آدم، هو مش أنت ما بتشربش يا ابني؟ ظل خالد يحاول استرجاع صديقه لوقت طويل، حتى استلقى جانبه أرضا على الحديقة ليحاول فهم ما حدث له في تلك الساعات الماضية، ليجيبه بما لا يفهمه خالد. أنا كاثوليك يا خالد مش أرثوذكس. مش فاهم يعني إيه؟ أنت يهودي يلا؟ طايفة تانية يا بني آدم. حنبالي يعني مش شافعي. قالها خالد ضاحكا ليبتسم حبيب قائلا حاجة كده زي السنة والشيعة عندكم. والله يا ابن أنا ما أعرف يعني إيه شيعة وسنة، المهم فهمني يعني إيه ما تجوزلهاش. يعني الكنيسة بتاعتها مش هتعترف بيا. في اندهاش استفسر خالد مش هتعترف بيك إزاي يعني؟ مش هتعترف بتعميدي أصلا. يعني كأنك مش مسيحي؟ بالظبط كده. والحل؟ ملهاش حل. مال أنا بشرب ليه؟ يعني ما ينفعش تتجوزوا في كنيسة تانية؟ قالها خالد مستفهما. كريستين متدينة جدا ومش هتقبل غير لو. قالها حبيب وسكت لحظة يفكر. غير لو إيه يا حبيب؟ غير لو غير ملته. قالتها نور متفهمة، ليندهش خالد من جهله. عرفت إزاي؟ يعني كتير بتحصل في الجوازات اللي زي كده، بس بتكون محتاجة حد متفتح ومتفهم وجريء. حبيب يعني؟ قالها مبتسما عندما تذكر صديقه. هو ده بالظبط، حبيب متفتح مثقف اجتماعي وجريء. يعني فعلا غير ملته عشان كريستين؟ من طريق ناخل كان دكتور فهدي يسبق سيارة الشرطة ببضعة كيلومترات، ليمسك بهاتفه ويتصل بالرائد عادل الذي أجابه من فوره. انت طيارة ما شاء الله عليك يا دكتور فهد، ما هو حضرتك اللي مرضتش تركب معايا كان زماننا وصلنا، بس انت اللي مرضتش تسيب عسكرك بقى. معلش يا دكتور فهد اللي فيه طابع بقى. طيب هستأذنك، أنا هجري شوية وهقابلك في القاهرة على طول. يا باشا براحتك. أغلق الدكتور فهد الخط وبدأ في الانطلاق في هذا الطريق السريع ليمر بجانب هذا الكمين المنصوب في وسط الطريق، بعدما غاب نهائيا عن أنظار الرائد عادل الذي وصل نفس الكمين بعد عدة دقائق وإن لم يمر بسلام. فلقد أسرعت سيارات دياب بغلق الطريق من أمامه لتتوقف سيارة الرائد عادل بعدما استدارت في الطريق لتصبح موازية لسيارات دياب التي خرج منها بضعة رجال ببنادقهم الآلية ليسرع هو وعساكره في الترجل من السيارة، ليتخذ كل من الفريقين سياراته ساترا ليبدأ الاشتباك، حتى برز دياب بنفسه وبعض رجاله الآخرين قادمين من خلف نفس الطريق، فيجد الرائد عادل نفسه مع رجاله محاصرين قبل أن يترجل دياب من سيارته وسط رجاله المدججين بالسلاح ليتوقف إطلاق النار. ليصرخ دياب إلى الرائد عادل قائلا: الرائد عادل لو سمحت خلي رجالتك يرجعوا بيوتهم لعيالهم. لم يجب عادل الذي ظل ينظر إلى رجاله يمنة ويسرى ليجد منهم من قتل بالفعل قبل أن يكمل دياب: إحنا مش عايزين غيرك وهنخلي رجالتك تعيش. دمع الرائد عادل متذكرا وعده لأمه بالعودة سالما، متذكرا ما حدث لأخيه من قبله ليتمسك بسلاحه. ذنب رجالتك هيكون في رقبتك، قالها دياب، ليترك الرائد عادل سلاحه جانبا ماسحا دمعه متذكرا ما قاله لوالده: فلن يقابل ربه إلا مرفوع الرأس. فيبتسم لرجاله ويتقدم برجولة أحرجت الشمس التي غابت عن المشهد حرجا، ويسير ببطء إلى دياب رافعا يديه إلى أعلى، بينما كان قناصة دياب يترقبون قدومه ممسكين بأسلحتهم، حتى أعطاهم دياب الأوامر: محدش يضرب نار، قالها دياب. فاقترب الرائد عادل منه قبل أن يسرع إليه رجاله ليطرحوه أرضا مقيدين إياه، فيعطي دياب إشارته الجديدة لباقي رجاله: فجروا العربية، صرخ الرائد عادل متجرعا مرارة الخديعة وهو يشاهد أسلحة رجال دياب الفتاكة مصوبة إلى السيارة لتخرج منها قذيفة تنسف السيارة بمن فيها، لتهرب مني تلك الأرواح التي استقبلتها السماء. يعني ناوي تعمل ايه يا حبيب؟ سأل خالد صديقه الذي ما زال مستلقيا على ظهره في حديقته وإن ارتفعت الشمس في السماء تحاول تدفئة الجو البارد. ليجيب حبيب صديقه الجالس إلى جواره: أنا مش هسيب كريستين بعد ما لقيتها يا خالد. يعني هتغير إيمانك يا حبيب؟ إطلاقا يا صاحبي. أمال إيه؟ هغير البطاقة. ضحك خالد قائلا: أنا أعرف إن الواحد ممكن يغير بطاقته من مسيحي المسلم أو العكس، لكن من كاثوليك لأرثوذكس دي جديدة. يا بني آدم افهم، أنا هغير الورق المطلوب مني في الكنيسة بس. بس أنت كده هتتعمد تاني زي ما قلتلي؟ ما ظنش. ولو كان إيه المشكلة يعني؟ لا في مشكلة. إيه هي؟ ابتسم خالد مشاكسا صديقه وهو يقول: أنت هتقلع ملط وأنا مش هقدر أشوفك في الوضع ده وأمسك نفسي الصراحة. قالها وضحك سويا قبل أن يسأل خالد صديقه سؤالا جادا: بس هو مش ده يبقى غش يا صاحبي؟ خلاص هو يا بونا، ده كل الورق اللي حضرتك طلبته، قالها حبيب بذكاء إلى القس يوحنا الذي كان وقتها في أحد كنائس شبرا قبل أن ينتقل لكنيسة شرم الشيخ بأشهر قليلة، ولقد ظهر على القس يوحنا رفضه التام لما يفعله حبيب. الموضوع عمره ما كان ورق يا ابني. تغير وجه حبيب الذي كان يعلم ما يرمي إليه القس يوحنا: أنت لازم تتعمد يا ابني. أتعمد؟ في إيه يا بونا؟ هو أنت شايفني مسلم؟ أنت فهمني كويس يا حبيب، وده شرط الأساسي عشان أقبل ورقك. يا بونا ما أنا متعمد. لم تكن الكنيسة الأرثوذكسية تعترف بتعميد الكاثوليك، ليضع يوحنا شرطه العقائدي ليطمئن من مدى مصداقية حبيب في اعتناق معتقداته، وأنه لم يغير مكرها فقط على الورق، الأمر الذي كان يعتبره حبيب مهينا بعض الشيء. فعدم اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بتعميده يعني عدم اعترافها بمسيحيته. ليخرج حبيب من الكنيسة عائدا إلى منزله في ضيق شديد لا يعرف ما يفعل، قبل أن يستقبل اتصالا من كريستين التي دعبته بذكاء: حبيبي وحشتني. أنت أكتر. طمني. خلاص؟ أطمن ماما وبابا؟ سكت حبيب لحظات وقال: آه طمنيها. خلاص ما بقاش في أي حاجة تمنعني عنك. قالها حبيب وهو ينظر إلى العذراء التي تسكن ذراعه يشكو إليها عنصرية المكان والزمان، حتى وصل إلى بيته الذي وجد فيه خالد يسأله عما يحدث. فطمأنه حبيب طالبا منه ألا يغادر المكان، فسيصحبه معه إلى ميعاد هام. دخل حبيب واغتسل ثم توجه إلى غرفته ليبحث عن ملابس صيفية خفيفة، ثم وضع بعض الأغراض في حقيبته واتجه إلى خالد طالبا منه اصطحابه إلى مكان ما. خدك راح فين يا خالد؟ قالتها نور متسائلة في اندهاش ليجيبها خالد الذي لم يستطع طمس الصورة من ذهنه. الكنيسة. الكنيسة؟ تخيلي من وسط كل أصحابه اخترننا. اختارك ليه؟ اختارني عشان يتسند عليا في أكتر مشوار صعب قبله في حياته، أي حد غيره ممكن يشوفه مهين أو كاسر. إلا حبيب، ما كانش بيهمه المسميات، كان عارف إن ربنا رب قلوب. دي حقيقة، بس أنا ما كنتش كده، ما كنتش فاهم كده. غير اليوم ده فهمت لما شفت بساطة فكر حبيب، فهمت إن الإنسان ما ينفعش يخلي أي حاجة تتحكم فيه، فهمت الحرية، فهمت فعلا يعني إيه إنسان، فهمت ونضجت. بس لما حبيب اختارني أنا دون كل الناس عشان يتعرى قدامي، كان المشهد جريئا ومهيبا. فلم يرتدي حبيب من الثياب إلا ما يستر عورته من داخل الكنيسة التي لم تحتوي إلا على ثلاثتنا بجانب يوحنا وبعض الشمامسة، فكنت أنا أنظر إلى المشهد من بعيد، وكان حبيب يقف عند المذبح، ومن خلفه يقف إشبينه خالد الذي جهل يوحنا إنه مسلم، يشهد على تحول عقائدي خاص بل شديد الخصوصية. وإن لم يكن له الحق في منعه على أي حال، فهي رغبة حبيب الذي جاء اليوم ليتم تعميده أمام الخالق وخلقه، ليرفع كل عائق بينه وبين حبيبته، لعل هذا الحب العظيم الذي ملأ قلبه هو رسالة الخالق للخليقة. فقد كان الحب هو دين حبيب الذي يؤمن به ويتبعه دون غيره، ولعل هذا هو دين الحق. خطى حبيب بقدميه الحافيتين على سلم خشبي ليصعد خطوات مترددة إلى جرن المياه التي صلى عليها صلوات التقديس، لتتحلى بقوة الروح القدس التي تطهر المعمد ليولد ولادة جديدة من الماء والروح كما يعتقد القس يوحنا، الذي ظل ينظر إلى حبيب وقد اعتلى المشهد ليزيد من رهبة خالد الذي ينظر إلى صديقه وسط الهيكل. ثم بدأ حبيب في ملامسة المياه أمام يوحنا الذي كان يحضر اللاهوت الطقسي، ليستقبل قلبه هذا القادم إليه حبا في ربه. لامست المياه روح حبيب وتوغلت إليه حتى كادت تغطيه، ليمسك القس يوحنا برأس حبيب فيغطسها باسم الأب، لتغطي المياه الميرون رأس حبيب بالكامل قبل أن يخرجها القس يوحنا، ويستنشق حبيب نفسا عميقا ليغطس القس يوحنا رأسه مرة أخرى باسم الابن قبل أن يقوم بها مرة أخيرة باسم الروح القدس. ثم أخرج القس يوحنا رأس حبيب الذي صار أرثوذكسيا أخيرا ليرتل ومن بعده الشمامسة آمين. رتلوها بصوت منمق وغناء متقن لامس حس خالد الفني، بينما بدأ القس يوحنا في النفخ في حبيب ثلاثا ليخرجني من بين ضلوعه، محاربا شهوة الجسد والكبرياء وحب القنية، ليطردني القس يوحنا من المكان، لأغيب عن مشهد دهان حبيب بالغالية لون، ليغرس في شجرة الزيتون بالمعمودية أي جسد المسيح.